السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة، لنصلي فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا إذا قلنا قال رسول الله تعين علينا ووجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي. وانتهى بنا الدرس إلى كتاب الجنة وأبوابها وأبوابه، وها نحن مع هذا الحديث النبوي الشريف، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إن نطاق فهمنا ضيق، إن قدرتنا على فهم الغيوب ضيق جدا، وذلكم لأن طاقاتنا البشرية محدودة، ففي السمع لا نسمع أكثر من مدى محدود، ففي البصر والإبصار والنظر لا ندرك إلا مستوى محدود. النطق ارفع صوتك وأذن بما شئت، فنطاق صوتك محدود أيضا، لا يتجاوز الأميال المحدودة. قدرتك البدنية تحمل بيديك ما شاء الله أن تحمل، لكن لا تحمل جبلا ولا بعيرا، ولكن في حدود ما تستطيع، طاقات محدودة. إذن فإدراكنا العقلي محدود أيضا، وعلينا أن نسلم لله. وعندما يصعب عليك الأمر قل آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. فهذا الحديث النبوي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم، وهل نموت؟ إيه نعم. إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. أما السبعة الأيام الأولى في القبر فهذا لا خلاف فيه، الروح ما زالت في القبر مع الجثة أو بقايا الجثة، وهنا يكون العرض صباح مساء وتشاهد الروح مقعدها إن كانت من أهل الجنة تشاهده في الملكوت الأعلى، وإن كانت من أهل النار تشاهده في الملكوت الأسفل، إذ معنا عليون وسجين ومعنا العلو والسفل، دركات الشقاء أسفل الأكوان، درجات السعادة والكمال في أعلى المكان. وبعد هذه الأيام أرواح الشهداء أعلمنا أخبرنا من طريق الكتاب والسنة أن أرواحهم ترعى في الجنة، أرواح الشهداء ترعى في الجنة وتأتي إلى قناديل معلقة بالعرش. أرواح المؤمنين أيضا في الملكوت الأعلى في عليين. لا تقل كيف الروح، ها أنت مع الملائكة الروحانيين عشرة، هل رأيت أو أحسست أو شعرت؟ طاقاتك محدودة، مثلك مع الملائكة كالحجر مع الإنسان، الحجر الصم تدرك مع الإنسان شيئا؟ فكذلك أنت. إذن فهذا الحديث الجليل الصحيح يعرض عليه مقعده، الروح لا تفنى لا تبيد لا تتلاشى باقية. وعلمنا أيضا أن للروح اتصالا بالقبر، بحيث إذا مررت بقبر أخيك وقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا فلان، سامعك ورد السلام عليك. وإن قلت كيف، لولا أنه يبلغه ويسمع ويرد ما كان من معنى لسلام على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد ورحمة الله وبركاته، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. قبل اليوم قبل هذه الاكتشافات التي أرادها الله وكانت، ما كان على المؤمن إلا أن يقول آمنت بالله. إذا بلغنا عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم خبرا صح حقا وجب التسليم، لا تقل كيف، ما هو شأنك. الآن أصبحنا نكاد نرى ذلك بأعيننا، أحدنا في قعر بيته في أعماق البحر تحت الماء يتصلون به ويخاطبون من هم في السماء. هذه الآلات التي أوجدها الله بما سخر من أسباب وبما هدى الناس إليه أصبحت لا تجعل كونك إذا سلمت على أخيك في قبره وروحه في عليين والاتصال دائم بالجزء الباقي من القبر من الميت، ليس شرطا أن روح لا بد أن يوجد لها هيكل كامل، لا أبدا، العظيم الصغير الذي لا يفنى ولا تأكله الأرض ويحفظه الله في بطنها ولو تغيرت إلى أبحر إلى جبال إلى إلاء، ذاك الجزء محفوظ بحفظ الله تعالى، وهو ما يعرف بعجب الذنب. هذا العظيم في آخر خرزات الظهر يبقى، وهو النواة التي منها يتخلق الإنسان بعد انتهاء هذه الحياة للحياة الثانية. ذلكم هو العظيم المعروف بعجب الذنب الموجود في آخر خرزات الظهر ما يفنى، وهو النواة. النخلة الطويلة سبب ونواة، تتغير هذه الأرض وتصاب بالزلزال والحركة وتتبخر ثم تسكن، وذاك العظيم معها. ولما يأمر الله عز وجل بالبعث ينزل مطر من السماء فننبت كما ينبت البقل. إذن فمن هنا لا عجب أبدا أن روحك الطاهرة في عليين يعرض عليها ما أعده الله لك في دار السلام، تشاهد قصورك وما أعد لك من النعيم المقيم كل يوم صباح مساء. وأصحاب الجحيم والعالم الأسفل والنار تعرض كذلك على أرواح مقاعدهم منازلهم حيث ينزلون. فقولوا آمنا بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. ولا تقول أين الغداة والعشي، أما قال تعالى في أهل الجنة ماذا قال؟ بكرة وعشيا طعامهم وشرابهم. وإن قلت أين العشي وأين الصباح ولا شمس ولا قمر، نعم لا شمس ولا قمر، اركب الطائرة الجامبي أو ماذا يسمونها، كنا نركب لما يقرب وقت المغرب ونحن صيام والطائرة إسلامية يتغير النور من كذا إلى كذا، ومعناه آن أوان الإفطار فأفطر. أو ما فهمتم هذه؟ ركاب الطائرة لما تغرب الشمس ويحين وقت الإفطار أهل الطائرة يغيرون الضوء من أحمر إلى أخضر فيعرفوا، ولا غرابة. إذن وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يعرض عليه على شاشة تلفاز أو فيديو، يعرض عليه عرضا يشاهد ما قاعده في جهنم. والله لك ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من منكم يريد أن يرى مقعده في دار السلام، ومن منكم من يريد أن يرى مقعده في دار البوار، الأمر إليكم. وبالأمس قلنا هنا تقرير المصير، ما هو يوم القيامة أو بعد الموت، هنا في دنياك في حياتك أيها السميع البصير القوي القدير على أن تزكي نفسك أو تخبثها، أنت الذي يقرر مصيره بنفسه. واسألوني كيف إن أنت عملت بصدق وجد ورغبة على تزكية نفسك فاستعملت أدوات التزكية والتطهير فزكت وطهرت فزت، وإن أنت أهملتها وأعرضت عن تزكيتها بل صببت وأفرغت عليها. ماذا أطمان الذنوب والآثام فسودت وبدت وخبثت وعفنت، فأنت قررت مصيرك في أسفل الكون. إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. الأرواح مع سجلات ذنوبها أو حسناتها كأهل السجون في الدنيا، أرواحنا الطيبة الطاهرة في عليين مع كتبها المدونة لها لتحاسب بها وتجزى عليها. المجرمون أرواحهم في سجين مع كتبهم التي سجلت عليهم. قولوا آمنا بالله. إذن ثمرة هذا الحديث الطيب الشهية أن نعمل على أن تكون أرواحنا طاهرة نقية لترى مقاعدها في دار السلام الجنة. وما هناك صعوبة أبدا أبدا. قل آمنت بالله ورسوله واعمل على تزكية نفسك، وهناك مزكيات عديدة، صم، صلي، تصدق، أصدق، أذكر الله، كبر، هلل، اعبد الله بهذه العبادات، كل عبادة تعطيك طاقة من النور لنفسك. فقط كن عليما، اعرف كيف تذكر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتصدق. إذا كان العمل بدون علم ما ينتج، أكثر فاسد وباطل. وإليك فقهاء الإسلام، صم وقل يا شيخ أنا صمت ولكنني غرتني نفسي فشربت كأس من الماء في الضحى. ماذا يقول الفقيه؟ صيامك باطل. ونحن نقول لا يزكي نفسك، لا ينتج لك الحسنات. أعده، صل أمام فقيه، لا تطمئن في الركوع ولا السجود ولا تقرأ القراءة اللازمة. يقول الفقيه صلاتك باطلة أعدها. ونحن نقول صلاتك ما أنتجت لك الحسنات، ما ولدت لك هذه العملية النور لتزكية نفسك. واجتنب يا عبد الله ويا أمة الله مدسيات النفس، وهي الشرك والكفر وأكل الربا والزنا وشرب الخمر وسب المؤمنين ولعنهم وأكل أعراضهم إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي جاءت في كتاب الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا قال كلمة سوء انعكس أثرها دخانا وعفنا على نفسه، إما أن يغسل على الفور بالتوبة، وإما يتراكم ذلك الدخن فإذا به عفن، روح تكره الملائكة كيف ترفع إلى السماء. هذه حقائق هذا الدين. والآن مع حديث آخر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم ابن رزين قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين. تعرفون عن عمران بن حصين؟ هذا لو حادثة تكررت عندنا. أما حصين فحادثته أنه جاء ليسلم، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة. يعجبكم الصدق وإلا لا؟ ما يلتوي كم؟ سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم من لرغبتك ورهبتك من هذه الآلهة؟ أي من هو الذي إذا احتجت إلى شيء فاطمع فيه وترغب يساعدك ويقضيه لك. من هؤلاء إذا خفت من شيء ومكروه تفزع إليه يقيك المكروه؟ قل لي من لرغبتك ورهبتك. فقال الذي في السماء، يعني الله، قال إذن فاعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. ما فائدتهم ما دام ما ينفعونك ولا يضرونك ولا ترغب ولا ترهب فيهم؟ إذن عليك بالذي ترغبه وترهبه. منطق هذا وإلا لا؟ حكمة وإلا لا؟ هذا كلام أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم. أما قال فيه ربه ما وصفه بالحكمة، ماذا قال؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. أستاذ الحكمة وإذا أيوة. إذن هذا حصين عرفتم عنه رضي الله عنه، مظهر من مظاهر الصدق وإلى لا؟ أمام الرسول ما ارتعد خاف التوى وذهب هنا وهناك، كم إلى أن تعبد يا حصين؟ قال سبعة، ستة في الأرض آلهة موزعة من هبل إلى منات وواحد في السماء. فقال له الحكيم من لرغبتك ورهبتك من هذه الآلهة السبعة؟ قال الذي في السماء. قال إذن أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، ما دامت لا ترغب فيهم ولا ترهب منهم إذن ما الفائدة؟ تلعب؟ فقال آمنت بالله. أما عمران نعم، فهذا كانت الملائكة تصافحه في المسجد والله العظيم، تسلم عليه فيسمع الصوت ويشعر باليد قد قبضته وصافحته. ما السر؟ معلوم عندنا، صافى، زكت روحه، طابت، أصبحت أشبه بأرواح الملائكة، حصل التجانس وإلا لا؟ إذن يسلمون عليه. وشاء الله أن يصاب بمرض الناس، هذا نوع من البواسير لكنه أشد، الناس أصعب من البواسير، فاضطر إلى العلاج والدواء فتركته الملائكة، فما أصبحت تأتيه وتصافعه وتسلم عليه. عرفتم هذه؟ ليس معنى هذا أننا نقول لا تتداووا، لا، الرسول قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء، ولكن وإذا سموت علوت ارتفعت تاقت نفسك إلى دار السلام أردت العالم الأعلى فتركت هذا الدواء ورضيت بحكم الله فيك وقضاء عليك وتلذذت بالمصيبة وارتاحت نفسك، لا، من يقول لك لا؟ لا، في عاقل يقول لا. أما أن تبقى تتلوى وتتألم وتصرخ، لا، داوي داوي، عالج نفسك. إذن هذا هو عمران عليه السلام، اللهم ألحقنا بهم صالحين. قال عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أين الفقراء اليوم؟ أما في المملكة ما في. لما؟ لأن صناديق الزبل مملوءة بالخبز أبيض، وما دام الخبز الأبيض موجود يقول أنا فقير، فقراء النبي وأصحابه والله ما شبعوا مرتين في يوم واحد من خبز شعير، يغزون ساحل البحر في اليوم يأخذون تمرة واحدة ويمصون نواتها طول النهار. أيوجد فقر الآن في العالم؟ ما يوجد، الخبز متوفر. كان أحد الصالحين كره هذه الدنيا وقاذوراتها، فكان إذا جاء يذهب إلى القمامة، ماذا يسمون موضع القمامة، فيبحث عن الخبز عن كذا، وإذا بكلب أيضا يبحث، فنبح الكلب فيه، قال يا كلب كل مما يليك وآكل مما يليني، فإن دخلت الجنة فأنا خير منك، وإن دخلت النار فأنت خير مني. نعم، كلب يفنى ويموت خير من شقي يعيش في عالم الشقاء بليارات السنين في جهنم. كل مما يليك وآكل ما يليني، لأن كلمة فقير هذه الآن ما تصدق على فقير. فقير ما يجد قوت، أو ما يجد ماء يشربه، ما يجد كساء يرتدي أو يتغطى به. قال رأيت أكثر أهلها الفقراء، لما؟ لأنهم أقبلوا على الله، ما تكالبوا على الدنيا وقطعوا الحياة كلها من أجلها، يعملون الليل والنهار لتكثيرها، إذن فهم منقطعون إلى عبادة الله، ومن ثم ما كثرت أموالهم ولا أرزاقهم ولا ما في رغبة. فهؤلاء الذين انقطعوا إلى الله يطلبون رضاه تسد حاجتهم، أدنى شيء يسد الحاجة، فهؤلاء إذن هم أكثر أهل الجنة، أمرهم واضح. لو حوسبوا، نعم يحاسبون، ماذا على الملايير وإلا على ماذا؟ لا شيء. حقا أكثر أهل الجنة الفقراء. هذه الكلمة لما يقولها صلى الله عليه وسلم في أمته، في رجاله، في أولئك ينسون أوساخ الدنيا التي هي مثار العداء والحسد والبغض والبغض والشر والفساد، لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام في تلك الأمة، ما الذي يحدث؟ ما الذي ينتج عن هذا الكلام؟ يرضون بقضاء الله وقسمته وعطائه، لا يمدون أيديهم ظلما وبغيا وعدوانا، يسلبون أموال الناس بالسرقة أو بالإجرام والتلصص، لا يبيعون دينهم وكرامتهم بالدنيا والأموال. وبذلك تكونت أمة لم تكتحل عين الوجود بأمة أطهر ولا أصفى ولا أرحم ولا عدل من تلك الأمة في قرونها الثلاثة بهذه التربية. لا يهيجهم ويثيرهم على الدنيا والتكالب عليها، أوساخ الدنيا أوساخ، وإلا لا؟ انظر كوم من التمر جاء به أهل الزكاة فوضعوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن أو الحسين يحبو ابن من هذا؟ ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. من أبوه؟ علي بن أبي طالب. جاء يحبو وأخذ تمر وألقاه في فمه، فقال الرسول كخ كخ كخ، إنها أوساخ الناس، ونزعها والله من فمه، وما سمح له أن يأكل وهو غير مكلف، طفل يحبو. قال أوساخ الناس من يأكل الصدقة وهو غير متأهل لها، كالذي يأكل قاذورة الناس. يغسل الإنسان نفسه في إناء عرق دم بول أوساخ، ويجي الآخر يشربه. هذه هي عرفتم هذه؟ إذن هذه الحقيقة. قال رأيت أكثر أهل النار من أكثر أهل الجنة الفقراء. وكيف اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، لا فرق بين أن يرى الرسول في اليقظة النار أو في المنام، ولو شاء الله لأراه يا نار. هل هذا في عجب الآن؟ الآن في بيتك ترى أمريكا وراقصات يرقصن، أليس كذلك؟ بقي الآن إيمان، وحافظوا على إيمانكم وإلا رخص الإيمان، ما بقي إيمان بالغيب، أصبحنا قريبين من الساعة. قال اطلع أبو القاسم صلى، من أطلعه ربه في المنام أراه النار، وبكل ما فيه وراء أكثر أهلها النساء، أراه الجنة رأى أكثر أهلها الفقراء، كما هو الحديث وأعيده. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. استغفر لأمهاتكم وجداتكم ولنسائكم وبناتكم. تقول كيف؟ إياك أن تقول كيف. رؤيا حق وإلا؟ والله العظيم لا، أكثر أهل النار النساء. وتكلم العلماء وحللوا القضية نفسيا اجتماعيا، والقضية مسلمة. عرفتم؟ أولا النساء من طبعهن كفران العشير، كفران النعمة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت شيئا، مجرب هذا ولا جربوا؟ موجود هذا، يكفون العشير الزوج، فحق الزوج إذا ضاعته وأهملته، وخاصة إذا خانته في ماله أو في عرضه، تدخل الجنة هذه؟ لا يمكن، وتموت على سوء الخاتمة. ثم السرعة والطيش والانهزام أمام الشهوة واللذة أكثر من الرجال، فمن هنا هذا الذي حصل. فإن قال قائل كيف وكل رجل عنده مرأتان في الجنة؟ نعم، المرأتان في الجنة ليس شرط يكون من بنات آدم من الحورين. نعم، كل بعل كل فحل في الجنة له زوجتان امرأتان، أليس كذلك؟ من ينظر نظرة سطحية يقول إذن النساء أكثر في الجنة، أضعاف الرجال، ثلث زائد. الجواب قل له الحور العين، من خلقهن؟ وهن الآن مخلوقات وموجودات، وينتظرنكم بفارق الصبر، كل رمضان ينتظرنا الحور العين. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن لم يبقى إلا أن تفهم المؤمنة حالها ووضعها. تبهتم؟ وعندنا شيء آخر، عالم الكفر نسبة عالم الإسلام إليه نسبة جزئية، أليس كذلك؟ والنساء أكثر من الرجال الآن في كل بلد، في أمريكا في اليابان في الصين في أوروبا، النساء أكثر. تبهتم؟ إذن أكثر أهل النار النساء بالواقع. ها؟ هؤلاء في الكافرات. أما في أهل الإسلام فقطعا مما يعلم بالضرورة أن الصالحين الربانيين الصادقين الأولياء في الرجال أعظم بكثير من النساء، هذا الواقع. أهل التقوى وأهل الإيمان والصلاح الذكور أكثر من الإناث. فلم يبق إلا أن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وهو الحق، ونربي بناتنا ونساءنا وأمهاتنا على الاستقامة والطهر والصفاء لينجون من هذه الفتنة ويكن من أهل الجنة. وهناك ما هو السبب لدخول الجنة وسبب دخول النار؟ الحكم عرفناه، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. كن ابن من شئت، إذا ما زكيت نفسك لن تدخل دار السلام. وقال الشيخ وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب يعني الزهري التابعي قال أخبرني سعيد بن المسيب أيضا تابعي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينا وبينما تزاد الميم وتحذف، الكل صالح، بينا أو بينما نحن أين؟ قال عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة. هم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بيقول لهم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. رؤيا الأنبياء قولوا وحي، ورؤيا عندنا جزء من الوحي ولكن جزء أقل من 50% أو أكثر من 50% لا أقل، ها 46 الرؤيا الصالحة جزء من 46. قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ. الله أكبر، أي امرأة تتوضأ يعني تغسل في أطرافها. قال تتوضأ إلى جانب قصر، والقصر ما يقصركم اليوم، قصورنا اليوم قاصرة لأن القصور هناك لبن ذهب وأخرى فضة، والتربة والله لأطيب من ريح المسك. قال فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فقالوا لعمر بن الخطاب يا ويل الذين يكفرونه فقد كفروا، هذا المبشر بالجنة يسوق أن تقول كافر وارتد وتبقى مسلما، انتبه. لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرته، أيها الفحول هل لكم غيرات كعمر ولا لا؟ هذه المحنة الآن، غيرة الذي يأخذ بيد امرأته ويرقص معها أمام رجال له غيرة هذا؟ الذي يكشف عن محاسنها وتمشي إلى جنبه، من مدام السيد فلاني صافحي، ويصافح الفحول ويضحكون، ما هذا عنده غير هذا؟ يغار هذا على أنثاه، الجمال تغار على أنثاها وإلا لا؟ والله الحيوانات يغارون، رأيناهم بل يهاجم. إذن قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا. الله أكبر، هذا رسول الهدى قال رجعت إلى الوراء، عرفت غيرت عمر ما يريد أن يرى فحلنا امرأته، ونحن كذلك والله لكذلك، ما نود أن يرى نساءنا رجل أجنبي أبدا، ولا نود أن يسمع صوتها فحل من الرجال. كيف أنتم؟ اثبتوا. لا فض فوك يا بني ولا عاش من يشنوك. قال الفحول اليوم يشتري لها دش وتستعرض أمام كل الفحول، يهود نصارى مجرمين أقباط، يتكلموا يشيروا يرقصوا وهي تتفرج فيهم، هذا ديوث. يا شيخ لما تقول هذا؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فالذي يرضى لامرأته أن تشاهد الفحول وهم يضحكون ويتكلمون وهي شغوفة بهم متعلقة القلب والنفس بهم، هذا ماذا نقول فيه؟ يرضى الخبث لأهله وإلى لا؟ من هو الديوث؟ قال أبو القاسم الذي يرضى الخبث في أهله. آية، نعود للمنطق السياسة، لما تقول هذا يا شيخ؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي ينتج عن هذا؟ نحن نقول كما قلنا، هل الذين وضعوا هذه الآلات أو الصحون لنسائهم هل يكتسبون بها مالا ليقوت أولادهم؟ يكتسبون؟ لا. هل هذا يكتسبون تكمل تزداد تعظم بهذا؟ الجواب لا. هل هذا يرضي الرب عليهم ويفرح بهم؟ والله لا. هل هذا يرضي رسول الله والمؤمنين؟ والله ما. إذن ما هي النتيجة؟ الذيلية فقط والتبعية لليهود والنصارى. اليهود والنصارى إذا هبطوا هم هابطون، آيسون من رحمة الله، مصيرهم الجحيم. أما أنت تريد الملكوت الأعلى، تريد أن تواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كيف إذن ترضى أن تسلك مسالك أهل النار وتمشي في دروبهم؟ من يعلم هذه الأمة؟ ما علموها، جهلت. عندنا آخر منزع نقول لأهل الإيمان من أمثالكم، أسألكم بالله لو تجلس أنت ومرتك وأولادك وأمك والشاشة أمامكم والعرض كل دقيقة الرجال والنساء والضحك والعواه وكذا، ويدخل عليك الرسول وأنت في هذه الحال، ماذا يقول؟ مؤمن هذا؟ مسلم؟ ما عقيدته؟ ما فهمه؟ ما مبدأه؟ قطعا الرسول سيغضب غضبا شديدا، يبقى تنزل النقمة أو تتأخر، أما رسول الله لا يغضبن أشد الغضب، لأنه غضب لما دخل بيت عائشة، هذه الحجرة الشريفة التي فيها صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، وجد خرقة معلقة في جدار، ساترة سهوة في الحائط تضع عفشها وراءها، ما عندها دولاب، ما إن شاهد الخرقة وفيها صورة منسوجة، النسيج بالخيوط ما يجعل ملامح العينين الأنف كذا، صورة عمياء، فغضب واشتد غضبه، فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال يا عائشة أزيلي عن غرامك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وبلغني من بعض الصالحين أن أصحاب الدش الآن أخذت النقمة الإلهية تنزل بهم، الآن ثلاثة هلكوا بواسطة الدش، تبهتم في هذا الأسبوع. ونحن ما نعول على هذا لأننا ممتحنون. لو كان كل من وضع دشا احترق بيته أو هلك، إذن ما عبدنا الله رغبة ولا رهبة، فقد خفنا من هذه البلية. فلهذا ما نلتفت إلى هذا أبدا، لأننا ممتحنون. هل تؤمن بالله ورسوله وإلى لا؟ أنت في مدينة الطهر، شيء يغضب رسول الله لن يكون عندك ولن تقره في بيتك إن كنت تؤمن بالله ولقائه. فهمتم هذه الكلمة؟ نحن نقول قرأنا كتاب الله، عرفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحل ما حرم الله ورسوله ونحرم ما حرم الله ورسوله، ما ننتظر العقوبات فقط أو الحكومة تبعده. أنا ما أرضى، ما أريد أن الحكومة تمنعه. ما امتحنا، ما عرفنا أنفسنا هل نحن صالحون أو فاسدون. يجب أن تعرف أنك عبد الله المؤمن، بلغك عن أهل العلم، بل أصدر مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز أعزه الله وأطال عمره في هذه الديار، فتيا بأنه لا يحل لمؤمن هذا الصحن الهوائي، لأن نساء وأطفال يشاهدون المنكر والباطل طول الليل، كيف يصح هذا؟ وتسأل حتى الحكومة تزيله، اللهم لا تجعلها تزيله. لما؟ هل أنت مؤمن وإلا لا؟ عندنا مثل عجيب جزائري، تفهمون وإلا لا؟ مثل عام لكن أمر عظيم. يقولون كسول مثلي نائم في الطريق في الظل، جاءت الشمس، الشمس تأتي رويدا رويدا بالمليمتر، فوصلت إلى رجليه، فالناس يمرون بين يديه، يا عم من فضلك أبعدني عن الشمس. يقول لك جور أنت رجليك، اسحب رجليك. يقول شوف البخل. أخوهم الشمس تحرقه، ما استطاعوا يغيروه. يمشي الثاني، السلام عليكم يا عبد الله، أبعد من الشمس. يقول من فضلك أبعدني أنت. يقول أبعد نفسك أنت. يقول انظر إلى البخل والشح فينا. عرفتم هذا المثل؟ والله حالنا. الحكومة لما ما تمنعه الدخان؟ لما الحكومة ما منعته البنوك؟ لما الحكومة منعته؟ ليبرر باطله وفساده. فلهذا نقول اللهم لا تجعل تمنعه، لترى الصالحين منا من الطالحين والمؤمنين الأتقياء من البراء الفاجرين. فهمتم هذه؟ وإن كان قد يؤولها الغافلون تأويلات، احمد الله أن عرفت أن هذا باطل فتجنبه، لأن تنتظر حتى يبعد عنك، هذا كسل وباطل وصاحب ما هو أهل لولاية الله. نعم. ماذا في الحديث؟ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ لما سمع عمر هذا الخبر، هذه البشرى العظيمة التي تساوي الدنيا وما فيها، باكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال معتذرا أعليك يا رسول الله أغار؟ أغار عليك أنت؟ لو تدخل إلى بيتي وتبيت مع أهلي، أنت المعصوم صلى الله عليه وسلم، كيف أغار عليك؟ عرفتم الغيرة وإلا لا؟ أثبتوا علي أيها الغايرون، لا تخرج نساؤكم كاشفات الوجوه يتبرجن في الشوارع والدكاكين تحت شعار المدنية الرقي الحضارة. لما الجمود والتأخر إلى الوراء؟ ومن قال لكم هذا؟ قولوا نحن غيركم، نحن أمة نريد أن نسكن الملكوت الأعلى، فنحن نتهيأ لأن نعرج إلى السماوات السبع ولننزل دار السلام، أما أنتم الهابطون لا بأس، اهبطوا إلى أسوأ الدركات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.